الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فهذا الدرس السادس من شرح علم الفرائض. توقفنا في الدرس الخامس عند ذكر أصحاب النصف، وعلى وجه التحديد عند ذكر بنت الابن. أما الآن فنذكر الأخت الشقيقة، وهي ممن يرث النصف من أصحاب النصف، وترث النصف ولكن يجب أن تتوفر لها أربعة شروط. الشرط الأول هو عدم وجود المساوي، الشرط الأول عدم وجود المساوي. من المساوي؟ الأخت الشقيقة أو أكثر. إذا وجد معها الأخت الشقيقة أو أخوات شقيقات ففرضهن معا الثلثان، ما يصبح فرضها النصف، لا، فرضهن معا الثلثان. هذا الشرط الأول للأخت الشقيقة. الشرط الثاني عدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب. من هو المعصب؟ هو أخوها الشقيق، هو أخوها الشقيق. فإن وجد معها الأخ لأب لا يعصبها، الأخ لأب لا يعصبها، وإنما يعصبها أخوها الشقيق. طيب، يأتي رجل ويقول لنا مسألة، مات ميت وترك أخت شقيقة وأخ لأب. أقول هذه المسألة من سهمين، السهم الأول من سهمين، من اثنين تصح. السهم الأول وهو نصف للأخت الشقيقة، والباقي فلأولى رجل ذكر وهو الأخ لأب، وهو الأخ لأب. إذن الأخ لأب لا يعصبها، الأخ لأب لا يعصبها، وإنما ترث معه النصف فرضا لا تعصيبا. تأخذ النصف فرضها مع الأخ لأب النصف، وإنما الذي يعصبها هو الأخ الشقيق، الأخ الشقيق. الشرط الثالث هو عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. ومر بنا قبل من هم الفرع الوارث؟ الأبناء لصلب، الأبن أو البنت، أو وإن نزلوا ابن الإبن أو بنت الإبن، وإن نزلوا. فإن وجدوا لا ترثوا النصف، بل لا ترثوا مطلقاً، تحجب حجب حرمان لا حجب نقصان، تحجب مع وجود فرع الوارث تحجب حجب حرمان. طيب، الشرط الرابع هو عدم وجود الأصل الوارث، هنا مقيد ما هو مطلق، الأصل الوارث الذكر. من هو الأصل الوارث الذكر؟ هو الأب وإن على، الأب وإن على، يعني أبو الأبي وأبو أبي الأبي الجد يعني. فيعني لا ترث النصف إلا عند توفر هذه الشروط. بقي صاحب النصف الخامس، من هي الأخت لأب؟ الأخت لأب، والأمر عندنا يسير، شروطها خمسة لكن يسيرة، هي ذات الشروط، نفس الشروط التي للأخت الشقيقة، التي للأخت الشقيقة. نزيد شرطا واحدا فقط، وهو شرط الخامس لها، وهو شرط الخامس لها، وهو عدم وجود الأخ الشقيق فأكثر، الأخ الشقيق فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر. هذا الشرط الخامس للأخت لأب. وشروط الأربعة الأولى هي ذاتها نفسها الشروط التي للأخت الشقيقة. وبما أنه بقي عندنا متسع من الوقت نأتي للجزء الأهم الذي قد وعدناكم به، وهي ذكر المسائل التي هي ثمرة هذا العلم، التي هي ثمرة هذا العلم. مر بنا أن أصحاب النصف خمسة، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. وعلمنا وتعلمنا ما هي شروط كل وارث من أصحاب النصف حتى يرث النصف. فنأتي نطبق هذه المسائل عمليا. مات ميت وترك زوج، طبعا هذه مسائل يسيرة، وإن شاء الله رويدا رويدا نرتقي ونأخذ من المسائل التي يعني تزيد عن هذه المسائل بإذن الله تعالى. مات ميت وترك زوج، من الميت هنا؟ زوجة. ترك زوج وترك أب، ترك زوج وترك أب. نأتي للزوج، هل توفر فيه شروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يرث النصف؟ ما هو الشرط الذي يشترط حتى يرث الزوج النصف؟ هو عدم وجود فرع وارث. هل يوجد في هذه المسألة فرع وارث؟ لا يوجد، لا يوجد. إذن فرض الزوج هو النصف. طيب، نأتي بأصل المسألة. هذا أصل المسألة، هنا أصل المسألة. كيف نأتي بأصل المسألة؟ لما لا يكون في المسألة إلا فرض واحد يصح أصل المسألة من مقام هذا الفرض، مقام هذا الفرض اثنين، تصح إذن المسألة أو يصح أصل المسألة من سهمين، سهم للزوج وهو نصف السهمين، وهو نصف السهمين، والسهم الآخر للأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. هنا ألحقنا الفريضة بأهلها، الفرض هنا النصف ألحقناه بصاحبه وهو الزوج. قال فما بقي فلأولى رجل ذكر، من أولى رجل ذكر؟ هو الأب، هو الأب. إذن هذه مسألة. نأخذ مسألة أخرى، مات ميت وترك زوج وعم، كلها مسائل سهلة بسيطة إن شاء الله. طيب، زوج وعم، هل تحققت شروط الزوج كي يأخذ النصف في هذه المسألة؟ ما هو الشرط الزوج حتى يرث النصف؟ عدم وجود فرع وارث. هل يوجد عندنا هنا فرع وارث؟ لا يوجد. إذن فرضه ماذا؟ فرضه النصف، فرضه النصف. والعم ليس بصاحب فرض، وقد ذكرنا لما لا يوجد في المسألة إلا فرض واحد يصح أصلها من مقام هذا الفرض، إذن أصل المسألة تصح هذه المسألة من كم؟ من سهمين. تصح هذه المسألة من سهمين، سهم للزوج وسهم آخر للعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، وقد ألحقنا الفرض بصاحبه وهو الزوج. فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر في هذه المسألة هو العم، وأولى رجل ذكر في هذه المسألة هو العم. طيب، مسألة أخرى، زوج وأخ شقيق، هل يوجد فرع وارث؟ لا يوجد، لا يوجد فرع وارث. إذن فرض الزوج هو ماذا؟ هو النصف. الأخ ليس بصاحب فرض، وإنما يرث تعصيبا. إذن المسألة هذه ما فيها إلا فرض واحد، إذن تصح هذه المسألة ويصح أصلها من مقام هذا الفرض وهو اثنين. المسألة من كم؟ من سهمين، نصف السهمان سهم وهو فرض الزوج، والباقي يعطى للأخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.